تفسير الآية 83 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي ولقد كان من شيعته، أي من أتباعه السائرين على طريقته، أي من أتباع نوح، كان إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أي اتبع على دين الإسلام وعلى حسن دعوة الناس له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وعلى الصبر على أذاهم حتى يستجيبوا لله وللإسلام فيسعدوا في دنياهم وأخراهم.